فضيلة الشيخ، كما تعلمون الاختلاف في الفتية في باب التفسير، لكن هناك قول لابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى ومفاده أنه إذا أكلت السلعة ففي عقد الحال ليس هناك بأس، لكن إذا أكلت فيعتبر غير جائز، فما هو رأيكم؟ الصواب أن باب التفسير ليس بخلاف التفسير في هذا الحال يعني في أثناء الأقساط إلى حاجة للمعلومة ليس فيها هذا الخلاف. قد باع أصحاب فريضة فريضة باعوها بأقساط تعالوا من مكان لا تضعوا باعوها مجلد المقصر على التفسير من سنة 40 40 درهم الوقية هدية كلها تضعوا 40 درهم وما ذكر الذي يبيع هذا التفسير ويقوم بالتفسير وليس بالسيارة في ألف ومن سنة ألف أو كل شهر ألف أو كل شهر مئة لا حرج في ذلك لكن أكثر المعلومة لكن بعض أهل العلم قد إذا فرضنا قد أكثر الحيلة ألفا نقدا وفي ألف ومئة نقدا إلى أجل هذا يثبت الربا ويجب أن يجب أن يجب أن يجب لأنه يقول له إن كنت أن يشتريها الآن من الله فكمل كذا وإن كنت أن تشتريها بغاية فكمل كذا إلا قطعها وأتي المعلوم فقعه بالمؤجل فلا بأس، أو قطعه بالمؤجل فلا بأس، لكن لا تهرب عنه لا تهرب عنه فلا بأس.